ولم يصروا على ما يفعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. في هذه الآيات يقول: يا أيها الذين آمنوا. وقلنا غير ما مرة يقول عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ سمعك إليه، إما أن تؤمر بخير وإما أن تنهى عنه. وهذا كله في القرآن جميع السور، ولا يوجد يا أيها الذين آمنوا في سورة مكية أبدا. كل السور المكية ما فيها يا أيها الذين آمنوا، إنما يوجد هذا في السور المدنية. وآل عمران هذه من السور المدنية، ولذلك يقول الله يا الذين آمنوا فأصغ، إما أن تؤمر بخير. وهذه الآية يعني أول شيء نهي، ثم بعد ذلك جملة من الأوامر. ها فقال: إيه يا الذين لا تأكلوا الربا أضعافا، هذا نهي. ها ثم بعد ذلك: واتقوا النار، هذا أمر. ها وأطيعوا الله والرسول، هذا أمر. وسارعوا إلى مغفرة، هذا أمر. وهكذا دائما. ها فالله إذا سمعت الله يقول إما تؤمر بخير وإما تنهى، وهذا كله في القرآن موجود. وهنا يقول: يا أيها الذين آمنوا، يا الذين صدقوا الله ورسوله. وجاء في هذه الآية يعني في مسألة يعني مثل ما يقول الشيخ الكثير، يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافا مضاعفة، كما كانوا في الجاهلية يقولون إذا حل الدين نعم إما أن تقضي وإما أن تربي، فإن قضاه وإلا زاده في المدة وزاده الآخر في القدر، وهكذا كل عام قريبا تتضاعف القليل. وإيش معنى الربا؟ الربا الزيادة في شيء مخصوص، هذا تعريفه علميا. يعني عند الفقهاء إيش معنى الربا؟ الزيادة في شيء مخصوص. مثلا يدين الإنسان 100 بعد ذلك يردها له 105 أو 110، فهذا ما يجوز. ما يجوز. فهذا إيه الربا. وكان أهل الجاهلية هكذا يعني يفعلون، في واحد دين إنسان 100 إلى أجل إلى شهر أو شهر، فيجي الشهر ما عنده يقول له لا خليها 105، 110 115، بعدين يجي كمان المدة يزيد كمان 10، وبعدين يصير الألف تصير إيه 2000 أو 3000 أو 4000، فيصير هذا فيه. فذلك قال هنا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. والربا هو الزيادة، وقد تقدم لنا في سورة البقرة الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من يقدر يحارب الله ورسوله؟ ما في أحد. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولأجل ذلك هذا الربا حرام بنص الكتاب وبنص السنة. فهذه آية، وهذه الآية اللي في سورة البقرة. وهناك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، كلهم في في الوزر سواء. فالربا حرام بنص الكتاب، لكن جاء في هذا الزمن الربا الآن يعني فتح له أبواب يعني عظيمة. وهنا في هذه الآية: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. جاء هناك فلسفة كمان في المتأخرين من العلماء ومن المثقفين قال لا، يعني إذا كان مضاعف مضاعف هذا كثير، أما إذا كان قليل يعني ما يعني حلال. هذه يعني دحين علماء جدد ما شاء الله تثقفوا ثقافة غربية وهذا يقول هذا الكلام. والربا على نوعين، هذا الربا هو ربا الجاهلية، وقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما أمر الناس بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال: كل شيء من أعمال الجاهلية فهو تحت قدمي، وأول ربا أضع ربا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العباس كان من المرابين في الجاهلية، ولما دخل في الإسلام كمان بعد ذلك أول ربا وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان واحد مثلا يدين 1000، فإذا جاء الأجل 1000 مثلا يبقى خليها 1500، يجي الأجل الثاني 1500 يصير 2000، يجي كمان ما عنده يصير 2500، بعدين هذا أضعاف المضاعف. هذا الربا، هذا المحرم الذي كان في الجاهلية. وجو كذلك الناس كذلك مثقفين ثقافة يعني جديدة، يقول لا، الربا المحرم هو ربا ايه؟ ربا النسيئة. ليه؟ دخلوا فلسفة اللغة العربية، جاء في حديث إنما الربا ربا النسيئة، يعني ربا ايه؟ الدين. أما ربا الفضل هذا جائز. والسنة أثبتت الربا نوعين، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا النسيئة هذا بنص القرآن، وهو الربا الذي كان يفعله أهل الجاهلية. وربا الفضل ثبت في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث عن عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، وإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. مثال لذلك عشان مثلا الذهب، الذهب الآن نحن نعرف 3 أنواع من الذهب، لا نعرف يعني ولم يشوفها الآن، يعني وهو يعني في جنيه يسمى جرد، وفي إدوار، وفي أبو بنت يقول أبو بنت أنا ما شفته أبدا، وفي السعودي، هذه 4. الوزن واحد، وزنها إذا حطيتها في الميزان سوا، لكن القيمة تختلف، يمكن أغلاها إما السعودي وإما جرد، يعني يسوى يقول الآن يمكن 400 ريال أو 500 ريال أو 450، لا لا لا، 350 للمثل. ده المثل يعني، وده واحد كان ذلي أبدا، يعني نازل الذهب يعني، طيب 350، وإلا أول كان فضل 400، فهذا وهذا مثلا بيجي ويعطيله يعني أبو بنك يكون أقل مثلا 320، يقول له أزيدك 20 ريال، ما يعني، ليه؟ لأن مثلهم واحد، وكلهم إيه؟ لأن مثلا الذهب الدينار في عهد رسول الله كان مثقال، لذلك جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة لا تجد إلا في 20 مثقال. الحين الذهب يعني دينار الذهب مثقالين فيه، فإذا واحد عنده 11 جنيه ذهب وحال عليه الحول يجب عليه الزكاة، ما عنده ما عليه الزكاة. مثلا عنده 5 جنيهات 6 جنيهات زرج أو هذا، ما حتى يصير 11، إذا صار 11 لأنه 11 لأنه فيها شيء من النيكر عشان يتماسك، فلازم 11، فإذا كان عنده 11 جنيه وحال عليه الحول فإذا ما يجوز. قد هم قال الرسول البر بالبر، البر بالبر معروف مختلف، في بر ايه في كندا ذات اسمر جدا، وفي مثلا الذي الان يزرع في المملكه العربيه السعوديه، وكان في بصراوي وفي استرالي وفي كذا، يعني لازم كذلك مثلا الشعير بالشعير، شعير مختلف يعتبر زار، حتى كذلك التمر بالتمر، حتى جاء الملح بالملح، الملح مختلف، في ملح فيه تراب وفي حجار، في ملح دحين الذي يجيبه في الاحداث هذه يبيعوه بريالين نظيف أحسن يعني. أول نحن كنا نشتري الملح هنا في المصري صاع بريال، دحين لا، ما يجي ربع صاع لكن نظيف، ما هو في تراب ولا في شيء يعني أبدا، أحسن من هذا. فالرسول يقول هكذا. ولأجل ذلك لما ذهب بلال لجباية الزكاة من خيبر وهذا وعاد إلى الرسول، كان يشتري مثلا في تمر رديء وفي تمر طيب، فراح اشتري مثلا اذا اخذ الردي راح باع الردي مثلا 5 أصواع بواحد صاع جنيد، عشان ايه؟ عشان يطعم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يجيب للرسول صلى الله عليه وسلم تمر ايه نظيف حلو وغالي، ففعل كده. ولما جاء الرسول قال الرسول قال له هذا التمر انت ليش فعل؟ قال انا كنت ابيع يعني الردي 5 أصواع بصاع من هذا، وهذا عين الربا، هذا كان لازم تبيع ايه الردي هذا بالدراهم، تبيع 5 مثلا أصواع بدرهم أو بدرهم وتشتري بالدراهم هذا الطيب، فالظاهر أن الرسول ما أكل هذا التمر، قال له هذا إيه؟ حرام، ما أكل، ما يعني الحديث ما تعرف. ولأجل ذلك هذه الأشياء الآن يعني البنوك يشتغلوا بها بالذهب، ولأجل ذلك المصائب اللي جاءتنا هذه كلها. مثلا الآن الناس يتدين من البنك مثلا 10,000 ريال، بعد ذلك يعطيه هي كم؟ 11 ولا 12. فكان لازم يعني البنوك هذه كما يجي واحد زي فلسفة يقول لا سكوا البنوك كلها، سكوا البنوك كلها، ما يمكن سكها. إيش الطريقة؟ نسوي بنوك إسلامية، يعني يجتمعوا العلماء في جميع الأقطار الإسلامية ويجمعوا العلماء ويشوفوا النصوص الموجودة في كتاب الله ويفعلوا إيه مثلاً يبغى يحول إلى أمريكا أو إلى مكة يقولوا بجيب 10 ريال لا يفهم ما في شيء إنه إيه مثلاً أنا بغي أحول إلى مكة أو إلى جدة أو إلى أمريكا أو إلى أي بلد فأروح للبنك أعطيه المبلغ هذا يقول لي جيب 20 ريال تفضل لأنه هذه خدمة لأنه عنده موظفين وعنده ما هو ما بيرسل الفلوس عنده هناك وكيل أو بنك آخر يتعامل معه يقول يكلم بالتلفون أو يكتب له شيك يقول يستلم لكن كونه يدينه إيه؟ الألف ويأخذ منه 1100 أو 1200 ولأجل ذلك يتحايل على الربا الآن مثلا واحد يدين البنك 1000 ريال ما إيش يعطوله 900 ويكتبوها إيه 1000 عشان بكرة لا يصير خصام على يشتكي في البحث إذا اشتكى في المحاكم الإسلامية في المدينة هنا ولا في المملكة العربية السعودية يقولوا ما كان إلا 900 ثم يتحايل ولأجل ذلك يشوف المصائب والبنوك على كل حال كان لازم يجتمعوا الإسلام وكذلك ما يجي يساوي فلس ثم بعد ذلك يعني الربا جاءوا ناس الآن يعني موجود علماء سمعنا عنهم أنهم يقولوا إن الربا بس ربا النسيئة أما ربا الفضل هذا جائز وصارت ضجة كثيرة وكان صارت يعني مقالات في الصحف وفي الجرائد وكذلك مثلا زي رشيد الرضا وغير ذلك يقول بس الربا هو ربا إيه النسيئة وأما ربا الفضل هذا جائز مع أن الحديث إيه صحيح متفق عليه في البخاري وفي مسلم وفي أبي داود وفي الترمذي وفي جميع كتب الإيه كتب السنة وهو إيه حديث عبارة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا إيه وجاء في أحاديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة ولا يعني تهش بعضها على بعض يعني لا تزيد إلى غير ذلك إيه لازم فهذا معناه يعني الربا حرام ويقول هنا لا تأكل الربا جاوب عليهم يقول لك لا إذا كان كثير ما يجوز عشان هذه الآية لا الربا في إيه أحاديث ثانية يعني أيسر الربا أن ينكح الرجل الربا كم 73 باب أيسره أن ينكح الرجل أمه يعني أن يزني بأمه ما يتزوج أمه ولذلك الربا محرم ولذلك المصائب وهذولاك أبدا يعني مثلا كذلك الشيوعية والرسمية كلهم خربانين أبدا الشيوعية يقول إيه يأخذ الأموال من الأغنياء ويعطيها الفقراء الرأسمالية يقول لا أنت بس إيه جيب فلوس بأي طريق طريق حلال حرام بس أنت قدر فلوسك فلوسك كانوا 10 بعد ما تغلق سنة يصيروا 2000 ما في بأس فلذلك يبيعوا المخدرات يبيعوا الخمر يبيعوا كل شيء مصائد فلذلك يقول يا الذي لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة هذا نهي بعد يا أيها الذين بعدين إيش يقول واتقوا الله هذا أمر زي ما قال عبد الله بن مسعود إيش معنى اتقوا الله امتثال الأوامر واجتناب النواهي هذا معنى التقوى في القرآن دائما يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظروا وهكذا الآيات كثيرة إلى غير ذلك قال ليه لعلكم تفلحون إيش الفلاح الظفر النجاة من النار ودخول الجنة وحصول الجنة هذا الفلاح ولذلك القرآن كثير آيات يقول مفلحون المفلحون أولئك هم المفلحون إيش الفلاح وأن ينجو من النار ويظفر بالجنة ويدخلها فهذا هو الفلاح ثم بعد ذلك كمان يقول واتقوا النار يعني إيه كمان أمر هذا واتقوا النار التي أعدت للكافرين يعني هذا تحذير تخويف من الرب سبحانه اتقوا النار إيش سبب دخول النار الكفر درجة أولى الشرك المعاصي ارتكاب إيه ما نهى الله عنه ونهى ولذلك واتقوا النار التي أعدت للكافرين ثم كذلك أمر ثاني وأطيعوا الله والرسول أطيعوا الله والرسول هنا جاء وأطيعوا الله والرسول يجي مرات أطيعوا الله وأطيعوا الرسول كما هو في إيه في 6 آيات في القرآن وبعد ذلك هناك يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم ليه لأن طاعة أولي الأمر إيه تحت طاعة الرسول ما جاء أمره وفي مرات من يطع الأمير فقد أطاع الله من يطع الرسول فقد أمر من يطع الأمير يعني أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا أطيع الله والرسول في آيات 6 في القرآن منها آية في سورة النساء وفي آيات كذا وأطيع الله وأطيع الرسول وأما أولي الأمر لا وأطيع يعني وأولي الأمر منكم كما هو لعلكم إيه ترحمون يعني إذا أطاع العبد الله وأطاع رسوله فيكون سبب لرحمته وهذا كذلك تحل فيه كم يعني عدة أوامر اتقوا الله واتقوا النار وأطيعوا الله والرسول إيه لعلكم إيه ترحمون لعلكم ترحمون ثم بعد ذلك يعني الله سبحانه وتعالى ندب عباده ورغب عباده أن يسارعوا إلى مغفرة من ربكم هذا ايه ترغيب من الرب سبحانه، يعني ايها المؤمنون وايها الذين اطاعوا الله سارعوا الى مغفرة من ربكم. كيف المغفرة تحصل؟ بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من ربكم. وجنة عرضها السماوات والارض، جنة ايش الجنة؟ هنا دار الكرامة التي عدها الله لعباده المؤمنين. وجنة عرضها السماوات والارض، واذا ذكر العرض اذا اقول يكون كذا، يعني كثير من العلماء الله دا ما يقول ايه طولها، يقول عرضها. ولا معلوم دحين نحن لما نيجي في بيوت ولا اشتري واحد ارض، اذا كان يعني العرض طويل الطول يعني يكون اكثر. وهنا بعضهم يقول لا المراد ايه طولها، لان الجنة فين؟ في السماء. نعم، والجنة في السماء، وهي تقريبا يعني عرش الرحمن كده عليها كالقبة، ومعلوم ان القبة ما تكون لها طول، يكون الطول والعرض سوا قاعدة. الطول والعرض دائما سوا، ولأجل ذلك بعض يقول انه لما ذكر الطول يعني فالعرض يكون يعني العرض الطول يكون اكثر من ذلك، وبعضهم يقول لا ان الجنة يعني عليها عرش الرحمن كالقبة هكذا، ودائما القبة لازم تكون ايه طولها وعرضها سواء. وهذا معناه وجنة عرضها السماء. ليش؟ لمين هذه قال؟ اعدت للمتقين. ما يعني لمين هذه الجنة؟ يعني مثلا للاغنياء، للملوك، للامراء، للسادة؟ لا لا لا، للمتقين. هذه ما للمتقين. مين هو المتقي ده؟ بين فسره. مين هم دول المتقين؟ قال الذين ينفقون في السراء والضراء، يكون عندهم اموال ينفقونها في السراء والضراء، يعني ما دام هم إيه؟ عندهم اموال وهم بصحة وفي عافية ينفقونها، وفي الضراء في وقت الفقر وفي وقت الحاجة للمسلمين كذلك، وفي المنشط والمكره. نعم، وينفقونها على الاقارب، مثل ما قال في ايه اخرى، قال ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر ايه من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والمفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس. قال اولئك الذين صدقوا واولئك المتقون. أدل. ولذلك يعني البر هو إيه؟ إيش البر أصله؟ يعني كل شيء أمر الله به عبادة أو فيه إيه؟ فيه فائدة للمسلم في إيه؟ في آخرته. ولذلك قال يعني الذين ينفقون، المتقين هم الذين ينفقون في السراء والضراء، ينفقون أموالهم في السراء ما يكون عندنا وفي الضراء وقت الحاجة، والكاظمين الغيظ. إيش معنى الكاظمين الغيظ؟ يعني ما ينفذ غيظ، يعني أغضبه إنسان يحفظ نفسه ولا ينفي هذا الغيظ بأن يضربه أو يسبه أو يشتمه أبدا. وهذه إيه؟ خصلة إيه؟ ولذلك في باب من أبواب الجنة يسمى باب الكاظمين. أبواب الجنة ثمانية، منها باب الكاظمين ومنها باب الريان وفيها باب المجاهدين والكاظمين والعافين عن الناس، يكون يقدر ينتقي منه ويعفو عنه. ولذلك يعني إذا إنسان يعني يستطيع أن رجل عادي وهو رجل عظيم تعدى عليه بالسب أو بالشتم فعفى عنه. أما إذا كان هو فقير واحد أقوى منه تعدى عليه، فهذا على كل حال لا عفا عنه، لكن هذا الذي يقدر ينتقم منه ولا ينتقم منه. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب التوابين والله يحب المحسنين. الذي يحسن إلى عباد الله. ثم إيش من صفات كمان؟ والذين إذا فعلوا فاحشة، هذه كلها من صفات من المتقين. زي ما قال الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم هذول المتقين؟ قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه هي الصفات. وفي آيات كثيرة في القرآن، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى غير ذلك، آيات كثيرة تصف لنا هذول. فلذلك هم دول الأولياء وهم الصالحون. فقال الذين إذا فعلوا فاحشة، إيش معنى فاحشة؟ يعني ذنبا عظيما من الكبائر، زنا أو سرقة أو شرب الخمر أو غير ذلك، أو ظلموا أنفسهم، سواء كان هذا الظلم ظلما كبيرا أو ظلما صغيرا، ذكروا الله يعني خاف من الرب، ذكر إن إيه؟ إني أنا عبد لله سبحانه وتعالى وارتكبت هذا الإثم والله مطلع عليه وسيجازيه على هذا الشيء الذنب الذي فعله، فيتذكر فيرجع إلى الرب إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب إلى الله ويستغفره، فإذا استغفره وتاب عليه فإن الله يعني يقبل توبته. ولذلك القرآن يقول توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون إلى غير ذلك، أو ظلموا أنفسهم، سواء كان هذا الظلم ظلما صغيرا أو ظلما كبيرا. والغالب أنه هذا يتكلم مع المؤمنين، لا يكون الظلم الأصغر. وغير ما مرة قلنا أن الظلم في القرآن على قسمين: ظلم أصغر ظلم المعصية الزنا السرقة شرب الخمر، ظلم أكبر وهو الشرك بالله. وهذا موجود في القرآن في آيات كثيرة من كتابه، ويجب على طالب العلم أن يعرف ويفرق بين الظلم. ولذلك لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الصحابة شق عليهم ذلك وقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ ما في أحد. قال: أنت ما سمعت قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. يعني المراد بالشرك الظلم إيه؟ الظلم إيه؟ الأكبر. ولذلك هناك قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، إيش قال؟ إيش لهم؟ أولئك لهم الأمن، يعني إيه؟ الدنيا الأمن في الآخرة، وهم مهتدون في الدنيا. ويجي مرات الظلم بمعنى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه. ظالم يعني إيه؟ يعني مرتكب ذنب من الذنوب، يعني مثلا زنا أو سرقة أو شرب الخمر أو خيانة أو كذب أو غير ذلك. ومنهم مقتصد ومنهم سابق، فهذا الظلم. وكذلك الكفر ينقسم إلى قسمين، وكذلك الشرك ينقسم إلى قسمين، وكذلك الفسق ينقسم إلى قسمين. ولأجل ذلك الإمام البخاري في صحيحه يعني يبوب هذه الأبواب، يقول: باب شرك دون شرك، باب ظلم دون ظلم، باب فسق دون فسق، عشان يبين أن إيه الظلم على قسمين. ويسوق الأحاديث مثال ذلك عشان نغلب. يعني الرسول قال: اثنتان بالناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. أي كفر هذا؟ كفر أصل. وقال عن النساء لما وعظ النساء قال: رأيت الجنة ورأيت النار ورأيت أكثرهن النساء. فقالت امرأة: لماذا؟ قال: تكفرن العشير وتكفرن اللعن، لو أحسنت إلى أحدهن الدار كلها ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت خيرا منك. فالمرأة التي تلابش مع زوجها يعني كافر ارتدت على الإسلام، لا، تعيش ما عايش الإنسان في يوم من الأيام عشان فستان ولا عشان كذا، تقول له: أنا قعدت معك 20 سنة ما شفت منك خير، 20 سنة وجبت لك من الأولاد 10 ولا 5 أبطال، يعني ما ارتدت على الإسلام، يعني كفران النعمة، كفران العشرة. ولذلك هذا يجب علينا أن نفهم. ولذلك هنا المراد هنا يعني ظلموا أنفسهم الظلم الأصغر، يعني ظلموا في هذه الآية المراد به ارتكبوا فاحشة من الفواحش، ليس معنى الشرك الأكبر، لأنه يتكلم عن إيه؟ عن المؤمن، لأنه ما في واحد ما يذنب، هذا لا يذنب، لمن هذا؟ للرسل صلوات الله وسلامه عليه، بس. أما أي واحد يمكن يقع، فالإنسان إذا ارتكب تقول يرجع إلى الرب، ظلموا أنفسهم، ذكروا الله، يعني خافوا من الله، واستغفروا لذنوبه، يعني استغفر. ورسولنا محمد يقول يستغفر اليوم أكثر من 70 مرة. رسول غفر لنا يستغفر أكثر من 70. طيب نحن إذا نتكلم نحن يمكن واحد يمر عليه يمكن اليوم ما استغفر ولا مرة. ولذلك كان إيه سفر الذنوب. قال ثم قال يعرف ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعرف إنه ما أحد يغفر الذنوب إلا، وهذا زي العبد الآبق يرجع إلى سيده. فالمؤمن إذا أذنب أو ارتكب ذنبا يرجع إلى ربه. ثم قال ولم يصروا على ما فعل، يعني لازم إيه ما يصر على الذنب، يعني ارتكب ذنبا أو كبيرة يرجع إلى الرب. ولذلك جاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن العبد إذا أذنب أذنبا قال يا رب اغفرني، فيقول الله تعالى في الحديث القدسي: علم عبدي أن له رب، نعم يغفر الذنوب، فقد غفرت له. وهكذا يعني دائما ولم يصره وهم يعلمون وهم يعلمون أنه هو الذي يغفر الذنوب. إيش هذا لهم؟ إيش الجزاء؟ قال أولئك جزاؤهم مغفرة. الجزاء هو ما يأخذه العامل على عمل الأجر، زي مثلا نحن في دنيانا هنا رجل يشتغل عند عم له آخر النهار يعطيه حساب بريال أو 10 أو 100 أو 50. فالرب كذلك يعني ينزل جزاؤهم مغفرة من رب، أن الله يغفر لهم من ربهم وجنات. قلنا الجنات دائما في أسلوب القرآن معنى دار الكرامة التي عدها الله لعباده المؤمنين، يعني ما هي الجنة اللغوية، يعني دائما لما القرآن يدخلون الجنة معنى دار الكرامة التي عدها الله لعباده جنات. وهذه الجنات إيش قال؟ تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحت دورها الأنهار التي ذكر الله تعالى عنها: أنهار من ماء غير آسر، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، وكمان مغفرة من ربه. يعني هذا مراد الجنة. في مرات الجنة يجي في القرآن بمعنى البستان، فيجب علينا أن نفرق بين هذا وبين هذا. مثلا الله يقول إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، إيش الجنة هنا؟ بستان، كما بلونا. ويقول كلتا الجنتين آتت أكلها، هنا مراد بإيه؟ الجنة المستقر. أما دائما القرآن جنات جنات، هذه في القرآن أو جنة المراد بها دار الكرامة التي عدها تجري من تحت. إيش كمان؟ قال خالدين فيها، يعني ماكثين فيها أبدا، مو زي الدنيا. مثلا رجل في الدنيا هنا عنده إمكانيات، عنده مثلا بساتين على أحسن ما يكون فيها من أنواع الفواكه ومن أنواع الثمار ومن أنواع الزروع، يقعد فيها سنين بعدين يموت، إذا مات يودوه إلى المقبرة، ويدفنوه في القبر هذاك الذي هو أمتار ما في معاه إلا إيه؟ عمل. ولذلك إذا قال إذا مات الميت يعني يذهب معاه ثلاث أشياء، يعني عمله وأهله، نعم، وكذلك ماله. مثلا ماله إيه؟ سيارة يركبوها فيها ويوصلوا للمقبرة، بعدين السيارة تبدأ. هذا يعني من مال. أما الأشياء الفلوس الأموال الذهب دي كان ما تروح معه للمقبرة، تكون في بيت ولا تكون في بنوك أو غير ذلك. فيرجع قال إثنان، وهو إيه؟ أهله وماله، ويبقى مين؟ العمل. ولأجل ذلك هنا يقول خالدين يعني ماكثين فيها، بخلاف الإنسان في الدنيا هنا مهما تنعم قد يموت وقد يذهب هذا المال، يعني يسرق أو يذهب أو كذا. أنا قال ونعم أجر العاملين. وقلنا نعمة هذه يعني فعل لإنشاء المدح في اللغة العربية، يعني دائما واحد لا يمدح إنسان يقول نعم الرجل أبو بكر، خلاص هذا هو. يبغى يقول بئس الرجل أبو لهب كذا. ودائما هذه نعمة لها أحكام في اللغة العربية، يعني فاعلها يكون فيه ألف ولام، أو يكون مضاف لما فيه الألف واللام، أو يكون يعني فاعل مستتر ويجي بعد ذلك إيه؟ المخصوص بالمدح أو المخصوص بالجنة. وهذا مدحين نعمة أجر العاملين. إيه؟ فين المخصوص بالمدح؟ الجنة. حسن إيه؟ لأنه باين أسلوب عربي ويعرف نعمة أجر. مرات يقول مثلا نعمة العبد، لما قرينا في سورة صاد نعمة العبد، مين هو؟ محمد؟ لا، أيوب. يعني تقول فيهن أن مين هو المراد نعم العبد؟ إنه أواب. هو المراد به مين؟ أيوب عليه. ماذا؟ وإذا كان على اللغة العربية كان نعم العبد إيه؟ أيوب. حذف أيوب لأنه إيه؟ باين من الجسور. ويقول بئس للظالمين بدلا، يعني بئس إيه؟ بئس النار. فين المخصوص بالدم؟ النار. كان لازم يجيبها هناك ورا في الآخر، ما جابها عشان باين من المعنى إنه بئس للظالمين بدلا النار، بدل ما يروح الجنة يروح النار. هذا معناه تقريبا يعني في اللغة العربية. وهذا قال فنعم أجر العاملين، والأجر قلنا ما يأخذه العامل على عمله سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. وهذه الآيات يعني بعد ما ذكر شيئا من قصة أحد، غزوة أحد، أتى بهذه الآيات، ثم بعد ذلك سيعود إلى إيه؟ إلى قصة أحد. ونقرأ شيء قليل لأنه ذكر أحاديث كثيرة في هذا الموضوع. يقول تعالى ناهي العباد المؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعاف مضاعفة، كما كانوا في الجاهلية يقولون إذا حل أجل الدين إما أن تقضي وإما أن ترضي، فإن قضاه وإلا زاده في المدة وزاده الآخر في القدر، وهكذا كل عام، فربما تضاعف القليل حتى يصير كثيرا مضاعفا. وأمر تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون في الأولى وفي الآخرة، ثم توعدهم بالنار وحذرهم منها، فقال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، ثم ندبوا إلى المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارع إلى نيل القربات، وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين كما أعدت النار للكافرين. وقد قيل إن معنى قول عرضها السماوات والأرض تنبيها على اتساع طولها، كما قال في صفة فرش الجنة وبطانها من استبر، يعني بطان الباطن ذي المراتب حدثنا أو المخدات، الغلاف الداخل من استبرق من حرير، إذا الظاهر يكون إيه؟ يكون أعلى. لكن هذاك مثلا زي في الدنيا هنا واحد غني يساوي مثلا يزوج بنته ويزوج ولده، الداخل هذا للمخدات وللمساند غير، والخارج ده شيء، والبطانها من استبرق. هذا فلذلك يعني فإذا كان العبد كده فالطول يكون إيه؟ أكثر. والصحيح يعني يقول ليس ما ظنك بالظهائر، وقيل بل عرضها كطولها لأنها قبة فيها تحت العرش، والشيء المقرب المستدير عرضه كطولها. وقد دل على ذلك ما ثبت في الصحيح إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس إنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، يعني خيرها. هذا الأوسط مو يعني وسط، زي ما لا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني خيارا، يعني معنا خيارا. وهذا يعني يجب أن نفهمه يعني في أصل ومنها تتفجر أنهار الجنة وسقف عرش الرحمن. وهذه الآية كقوله في سورة الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقد روينا في مسند الإمام أحمد أن هرق كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إنك دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النار؟ إذا جاء من فين يروح النار؟ يروح يطمس عليه. وكذلك ومعلوم أن الجنة في السقف والنار في الأرض، ولذلك قال في سجين في القرآن عدة مرات، وأن أرواح المؤمنين يكون في عليين وأرواح الكافرين يكون في سجين. ويجب من الإيمان أن نجب أن نؤمن أن الجنة موجودة الآن وأن النار كذلك موجودة. يجب هذا، يجب الإنسان أن يؤمن ويقول لا بعدين الله يخلقها. فهذه أشياء يجب الاعتقاد بها. وقال سبحان الله وجنة عرضها السماوات فأين النار. وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل، وهذا يحتمل وأن يكون المعنى في ذلك. فذكر هنا يعني معنى يعني يقوله الناس في الآخر. يقول الثاني أن يكون المعنى أن النهار لا إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب فإن الليل يكون من الجانب الآخر. وهذا الآن ثبت علميا أن نحن عندنا نهار في أمريكا ليل، هذا شيء ثابت علميا يعني ما يحتاج دحين. أول كان يمكن ينكر الناس ما يدري، أما الآن ثبت علميا. ويكفي ذلك أننا نحن الآن يعني لما يؤذن المغرب في الرياض باقي لنا نص ساعة هنا في الرياض، ولما يكون في يعني في كذلك في دول الخليج ساعة إلا ربع، بيننا وبين مصر ساعة، بيننا وبين مثلا أمريكا 8 ساعات. يعني هذا ما في يعني تقريبا الآن ما. أول كان يمكنه إنه ما يدري الناس، أما الآن فقد ثبت يعني ما في شيء. ومسألة أرض كروية أو ما كروية أو مبسوطة هذه تقريبا نظريات علمية، فالنظريات العلمية إذا صحت وتقريبا ما يدل على ذلك هذه الأشياء الجديدة. فالإنسان يعني لا يعني تكون نظريات علمية، ولذلك هذا تقريبا ما. ثم بعد ذلك ذكر صفة أهل الجنة، قال الذين ينفقون في السراء والضراء في الشدة والرخاء والمنشة والمكرة والصحة والمرض وفي جميع الأحوال، كما قال الذين ينفقون أموالا بالليل والنهار سرا وعلانية. والمعنى أنه لا يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى والإنفاق في مراضيه والإحسان إلى خلقه من أقاربهم وغيرهم بأنواع. وقال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أي إذا احتار بهم الغيظ كظموه بمعنى كتموه فلم يعملوه وعفوا مع ذلك فمن أساء إليهم. يقول الله تعالى: يا ابن آدم اذكرني إذا غضبت أذكرك إذا غضبت فلا أهلكك في من هلك. وهذا هو يعني. وجاء كذلك عن قال رسول: من كف غضبه كف الله عنه عذابه، ومن خزن لسانه وستر الله عورته، ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره. إلى وجاء رجل وكذلك طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصحه، فقال له: لا تغضب. رجل يقول: يا رسول أوصني. يقول له: لا تغضب. قال له: أوصني. قال له: لا تغضب. أوصني. قال له: لا تغضب. إيش؟ لأن الرسول يعني طبيب روحاني، يعني الرسول علم بواسطة الرب سبحانه وبواسطة الملك أنه هذا كثير الغضب، فيصير عليه مرة. زي الطبيب مثلا في الدنيا يجي رجل مثلا مسخن سخونه بسيطة، يعطي له واحد حبة يسمونه يتعافى، واحد كان مسخن 3 أشهر ما يكفي، يبغى له إبر، هذه أدوية ثانية كثيرة حتى تروح الحمى هذه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم طبيب روحاني، يعني مو بس يعني طبيب نفسي، طبيب للأمراض الظاهرة. ولذلك أمر يعني ذكر في حبة البرق أنها يعني دواء لكل داء يستعملها الناس، دواء لكل داء إلا الموت، طبيب أبدا. وكذلك الرخية وغير ذلك، فلذلك هذا يجب ويقول لا تغضب إلى ذلك. وهذه الأشياء. وقال عن أبي ذر: قال كان يسقي على حوضه، فجاء قوم فقالوا: أيكم يورد على أبي ذر ويحفر شعرات من رأسه؟ فقال رجل: أنا. ثم بعد ذلك قال: وكان أبو ذر قائما فجلس، ثم اضطجع يعني زعله أغضبه. يقول: فذهب وتوضأ ثم صلى ركعتين. وجاء في أحاديث أن الإنسان إذا غضب نعم يتوضأ، فإذا توضأ وصلى ذهب الغضب عنه. وهذا طب كذلك نبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر: قلت أجلس عند عروة بن محمد، إذ دخل عليه رجل فكلمه بكلام أغضب، فلما أغضبه قام ثم عاد إلينا وقد توضأ، فقال: حدثني أبي عن جدي عن عطية بن سعد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفئ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وأحاديث ذكر كثيرة يعني، والأحاديث كلها بهذا المعنى التي ذكره الله. والله يحب المحسنين، فهذه من مقامات الإحسان. وفي الحديث: 3 أقسم عليهم، وما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه. وقال من سره أن يشرف له البنيان، يعني إيه يرفع له البنيان، يصير عنده 10 طوابق 20 طابق. لأنه مر علينا حديث في صحيح مسلم أن أفقى يعني آخر من يدخل الجنة، يعني رجل يدخل الجنة بعد ما عذبه الله يعطيه إيه مثل الدنيا، وفي رواية 10 أمثال الدنيا. هذا واحد. إذا كان الأولين اللي دخلوا هذول قد إيه حصل؟ الرسل صلوات الله وسلامه عليه، أولو العزم من الرسل هذول إيش حصل؟ وأبو بكر الصديق إيش حصل؟ هذا آخر من يدخل الجنة. حتى لما يدخل الجنة يقول يا رسول الله يا الله ما في مكان، يعني مساكن كل المساكن ملآن، وبعد ذلك الله يعطيها. فلأجل ذلك رحمة الله واسعة على الإنسان أن يعني إذا حصل منه شيء يرجع إلى الرب سبحانه وتعالى، فإذا فعل ذلك فإن الله، وجاء في أحاديث ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار فأكثر منها، فإن إبليس قال أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، لأنه إذا استغفر راح الشغلة اللي سواها. وهو قال يعني قال لربنا سبحانه وتعالى يعني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تزغهم، يعني انت مجرم هذا، يتحدى الرب سبحانه وتعالى بهذا الكلام. ولذلك إذا استغفر فلما شاه كده جابهم الأهواء البدع، دخلهم في البدع فيساوي البدع ويظن انه على صواب ما يتوب. أما لما ينزل أي واحد زنا مسلم يعرف انه جريمة يعني، لكن لما يدخل عليه بعض الأشياء الخربانة كذا كذا زي أصحاب الطرق الحديثة، فلذلك يقول فأشغلتم بهذه الأشياء. ويقول في هذا الحديث قال يا بني، قال إبليس يا ربي وعزتك لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الله وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني، وقال إذا أذنبت فاستغفر فإني أستغفر ثم أعود فأستغفر إلى غير ذلك. ولذلك بعد ذلك قال في هذه الآيات وهم يعلمون أن من تاب تاب الله عليه، هذا معناه أن تاب. وجاء في مثل هذه الآية أو لم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وقال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله الرحيم. وقال كذلك في حديث أنه قال وهو على المنبر الرسول ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، وبعد ذلك أولئك جزاؤهم مغفرة من رأي جزاؤهم على هذه الصفات مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار من أنواع المشروبات خالدين فيها ماكثين فيها ونعم أجر العاملين يمدح إيه تعالى الجنة. وقلنا المخصوص بالمدح يعني إيه ونعم يعني فيها ونعم أجر العاملين الجنة كده أصلًا، ويكون إيه زي ما يقول في اللغة العربية يعني خبر المبتدأ يعني هي الجنة. وهذا وفي مرات يذكر يعني المخصوص بالمدح والمخصوص بالذم، وفي بعض المرات يحسب كما بئس للظالمين بدلا ونعم دار المتقين الجنة، هذا ذكر الآلة. ودائما هي نعمة وأخواتها، يعني واحد لإنشاء المدح والآخر لإنشاء الذم، وله قواعد. يعني ما سمع واحد يقول نعمة زيد، يقول نعمة مثلا الطالب خالد، هذا معروف. أما نعمة زيد أو نعمة محمد هذا ما سمعت، لها أخراج ولها يعني شروط خاصة في اللغة العربية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني ما هو متغير، ما هو سخ يعني هذا الماء اللي يجي مع البيرة أو هذا، ما هو يعني متغير، ما نظيف على أحسن أحسن ما يحتاج يقول أحسن كمان. ما في دراسة ما تقول أحد، يعني الناس يبغوا إيه ما صح، صح خبر ها ها ما في يعني ما في يعني تفاضل بينه أصلاً. نعم. لو كان فيها عمدة مثلاً قديمة مثلاً تعتبر كتوات يعني مثلاً 5 ريال كريم واحد يأخذ فيها 4 ريال ولا ده غير. والله الظاهر إنه هذا أما الصرف بس هذا في الزكاة واحد. يعني الحين يعني الزكاة يعني واحد الحين ما عنده إيه واحد شايف فلسة يقول الرسول ذكر الذهب والفضة ونحن عندنا أوراق نقدية ما علينا الزكاة، ما قالوا فهذا لازم إيه الزكاة فيه. الأوراق النقدية الموجودة عندنا في العالم السعودي والمصري والدنيا كلها هذه فيها الزكاة، لأن إذا ما قلنا فيها زكاة يصير عطلنا ركن، لأنه الآن نحن الحين اللي يجي المسجد هنا كله مسمى ويجي بوليس ويفتشهم. لا خلي انا عشان نثبت ايه ان الاوراق النقديه دي حكم ايه حكم الذهب والفضه. فاذا كان مثلا السعر مختلف له يبيع، مثلا الان الدولار له قيمه السعر في دحين بعد الدينار كان يسوى ايه ريال، مثلا السوداني الآن المصري فين كان؟ كان بعشر ريال و 12 ريال الآن يسوى إيه؟ ريال ثلاثة ريال يسوى إيه؟ ونظر لأن العملة هذه ترتفع وتنخفض تجتمع وتنخفض فإذا اجتمعت وانخفضت هذا على سعر السوق فهو يبيع على سعر السوق إذا كان سعر السوق أكثر يبيع أبي شاء الله وأقصد على إذا تأسس يعني عملة قديمة زي العملة التي في عهد ثلاث عشر يعني هذه ذات هذا طيب يعني يبيع ما يبيع على أنه عملة يبيع على أنه تحفظ ما في شيء يبيعها أن تحضر يعني يروح يحطها فيه يمير وازنا بعد يعني يقدر يبيعها ما فيها شيء ما في شيء فيها ما في شيء ما في شيء لأن هذه ما يتسمى عملة العملة التي تباع وتشترى ما تسمى عملة يعني هذه معناها تحضر لأن ما يشتري له كده وعاء كده في السوق يروح يحطه في البيت حضر هذا ما في شيء أو مثلا لا يشتري فوانيس كده صغيرة قديمة عشان يحطها فيه هذا ما لا دخل الكلام على إيه على الذهب والفضة والعملات الموجودة الآن هذه جميع يعني كل دولة الآن عندها عملة خاصة وهي أوراق والأوراق هذه حكمها حكم الذهب والفضة وقد ذكر العلماء ذلك من زمان الإمام مالك يقول لو كان الناس يعني يقولوا في أفريقيا كان يشتغلوا بالودع هذه عملتهم قبل لا يتمثل بالودع يشتغل هذا الودع اللي في البحر خمسة ودعات يشتري الخمسة يشتري الخمسة والودع ما قدروا من البحر مجانا كذا كان وقال بعض العلماء لو كان الناس على جل سواء زي العمرة هذا ما تعرضنا والمسألة فيها خلاف بين العلماء وبعضهم يرى أنه فيه زكاة وبعضهم يرى أنه فيه زكاة وما وجه النصاب ما علم شديد النصاب عقل ما يكون يعني عشق له مشكلة يعني تقريبا أنا ما أعرف الدرام تقريبا إنما عشر دينار المثقال خمسة جرام المثقال خمسة النصاب خمسة ثمانية خمسة ثمانية خمسة ثمانية النصاب خمسة ثمانية انت تعتمد على هذا نعم جاي تقول على ذلك ان رجل سمع الرسول يقول لبيك عن شبه قال من يكون لك شبه قال اخنا قال حج عن نفسك ثم حج عن اعتمر عن ابيك ثم حج عن نفسك ثم اعتمر عن ابيك ما في شيء ها ما في شيء جاي بس يكون ايه هو حج الاسلام واعتمر اللي بيحج عن غيره لازم يكون ايه حج واعتمر اول يعني امر وحده يعني اول لازم يعمل يكون هو الاسلام حج مره واعتمر مره فله ان يعتمر ايه عن ابيه وعن اخيه وعن قريبه ما في شيء الآن في الصرافين يعني إذا صرفت ريال تفريق هو يقول لك أصرف لك 18 ريال 18 قرش ما يصح هذا ريبة ما يصح أنا كل حد إنه ما في ريبة لأنه في شيء بسيط يعني ولكن الظاهر ما يدري كان يصرف وكونه يصرف له كمان بالريال بالريال أيوة يعني كل حد فيه ما فيه يعني هو هذا هو إما الربا وإما أنا مرة أشيح في الريال أنا ما أعرف عن هذه الطريقة زي ده حين ياخذ التلفونات في الشارع لا يشتغل انا ما اعرف عن هذا الطريق انها ربا كنت ادور العملة هذه الريالات من جنب التلفون وراح اديت واحد 10 ريال والثاني 9 ريال انا ما انا عارف فيها شبه فيها شبه هي ايه فيها ما في شبه يعني بس هي يعني تقريبا ما انا درس اخر ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ميت رجل نقول خلاص بعد نقول ايه نقرا الفاتحه بعدين نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم التكبير الثالث والتكبير الثالث ندعو للميت ميت بعدين جلس جالس ما يختلف وذلك مقيس في كل فعل كان على وزن فعل بفتح العين متعديا كان أو لازما مثال متعدي ضرب نحو ضرب فهو ضارب وذهب فهو ذاهب وغذا فهو غاذب ذهب هذا لازم ما ينسب المشروع ذهب ذاهب ما تقول ذهب مثلا ذهب محمد السوق ما هي ذهب محمد إلى السوق خرج علي مثلا الى البيت، خرج علي البيت ما يقرا بخلاف ضرب وقرا وفهم هذا تعدد، هذا معناه. بعدين وذهب فهو ذاهب وغذا فهو غاذٍ. فإن كان الفعل على وزن فعل بكسر العين فإما أن يكون متعديا أو لازما، فإن كان متعديا فقياسه أيضا أن يأتي اسم الفا أن يأتي اسم فاعله على فاعل نحو راكب فهو راكب. مثلا نقول راكب إيه مثلا الخيل، ركب محمد الخيل او الفرس او السيارة. وعالم فهو عالم، عالم زيد العلم. وان كان لازما او كان الثلاثي على فعل بضم العين، يعني بضم العين ان افعال الماضي اما يكون ايه مفتوح الاول والثاني، اما مفتوح الاول ومكسور الثاني، اما مفتوح الاول ومضموم ايه كده. وهذا بحث صرفي، بحث صرفي. ايوه طيب أو كان الثلاثي على فعل بضم العين فلا يقال في اسم الفاعل منهما فاعل إلا سماعا، وهذا هو المراد بقوله وهو قليل في فعلت وفعل. وفعل وهو قليل فعلت، مثلا كرم ما تكون ايه اسم الفاعل، ما في كارم كريم، غير معدى بل قياسه فعل. غير معدى بل قياسه ايه فعل. مثلا وهو قليل في فعلت، هذا يعني قليل في فعلت قليل، يعني مشو لو يجيب لنا امثله عشان. وغير متعد بل قياسه فعل، اذا كان يعني غير متعد لان كان فاعل هذا مكسور العين وكان لازم فيكون اسم الفاعل على وزن فاعل. طيب وافعل فعلان نحو اشري ونحو صديان ونحو الاجهري. فعل نحو اشر فهو ايه اشري. اقرا لي. نعم. اي ازيان اسم الفاعل على وزن فاعل قليل في فعل بضم العين لقولهم حمض فهو حامض. حمض فهو حامض قليل هذا. نعم. وفي فاعل بكسر العين غير متعد نحو امين فهو امن وسلم فهو سالم. هذا غريب. نعم. وعقرت المرأة فهي عاقر. هذا غريب لأن عاقر هذا باب إيه فاعل مكسور الإيه العين مفتوح الفاعل. هذا غريب. نعم. بل قياس اسم الفاعل من فعل المكسور العين إذا كان لازما أن يكون على فعل يعني كسر العين أول وكسر العين. نعم. نحو نظر فهو نظر. نعم. وبطر فهو بطر. وأشر فهو أشر. أو على فعلان نحو عطش فهو عطشان. عطش هذا من باب فعل عطشان. ما يقول عاطش. نعم. وصدي فهو صديان. نعم. أو على أفعل نحو سويد فهو أسود وجهير فهو أجهر وفعل أولى وفعيل بفعل وفعل أولى وفعيل بفعل بفعل بفعل اللام ساكن يعني عشان الشعر يعني. بفعل نعم. كالضخم والجميل والفعل جمل او جمل جمل جمل نعم والفعل جمل. وافعل فيه قليل إيه ضخمة فهو ايه ضخم. نعم. ضخمة هذا لحين ايه العين مضمومة فنقول ايه فهو ضخم وجمل فهو ايه جميل. نعم. جمل برضه ايه العين ايه مضمومة فهو جميل. نعم. وأفعل فيه قليل وفعل وبسوى الفاعل قد يغنى فعل. بيّن يعني متى يعمل الحين بس إيه يعني الأوزان حقت إيه حقته في إيه من جهة يعني مضموم العين أو مكسور العين أو مضموم العين، وإلا يعني عمله تقدم القول. طيب إذا كان فعل على وزن فعل بضم العين كثر مجيء اسم الفاعل منه على وزن فعل كضخم فهو ضخم وشهم فهو شهم، وعلى فعيل نحو جمل فهو جميل، وشرف فهو شريف، ويقل مجيء اسم فاعله على أفعل نحو خضب فهو أخضب. نعم. وعلى فعل نحو بطل فهو بطل. نعم. وتقدم أن قياس اسم أن قياس اسم الفاعل من فعل المفتوح العين أن يكون على فاعل، وقد يأتي اسم الفاعل منه على غير فاعل قليلا نحو طاب فهو طيب وشاخ فهو شيخ، هذا كثير يعني، وشاب فهو أشيب شاب، وهذا معنى شاب أصله قال شيب تحركت الياء وفتح مفهوم قلت أنا. نعم. وهذا معنى قوله وبسوى الفاعل قد يغنى فعل، يعني برضو أوزانه ما هي قياسي، يعني ما هي مرات يغني عن القياس. هو أصله قال لازم كل اسم الفاعل يكون على وزن إيه فاعل. نعم. بعدين يجي غير الثلاثي، هذا كله غير الثلاثي. نعم. يكون على ثلاثة بعدين غير الثلاثي. الحمد لله.